راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. في المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن بعض الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن أن دلائل وجود الله عز وجل أكثر من أن تحصى أو تحصر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ولكننا نشير إلى شيء أو بعض النقاط التي يمكن أن تقرب بعض المعاني، وهي مستنبطة مما بثه الله عز وجل وذكره في كتابه العزيز وقام به الحجة على العالمين. كنا تكلمنا عن دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل، وعلى أن الناس مجبولون مفطورون على الاعتراف بالله عز وجل وعلى توحيده، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم ذكرنا دلالة العقل على وجود الله عز وجل، وما ذكره الله عز وجل من تنبيه العقل واستعمال العقل في مجاله الصحيح الذي يثمر ويصل إلى النتائج الصحيحة في الدلالة على وجود الله عز وجل، والنظر في ملكوت السماوات والأرض، فكلها دالة على وجود الله عز وجل وعلى توحيده سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حديثنا اليوم عن دليل الحس أو دلالة الحس، ودلالات الأنفس والآفاق هي داخلة في الدلالات العقلية، لأن الله لفت الأنظار إليها من أجل أن يستعملها الإنسان ويستدل بها على وجوده وتوحيده سبحانه وتعالى. وكذلك هي من دلائل الحس، لأنها مشاهدة ومنظورة ويعيشها الإنسان ويراها ويتأمل فيها ويتفكر، فهي محسوسة بين يديه. فالخلق المحسوس المشاهد من الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض وما فيهن كلها آيات دالة على الخالق سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى من أوجه متعددة، ومنها على سبيل المثال أولا أن كل مخلوق لابد له من خالق، وهذا ما ذكرناه في بداية الحديث عن دلالة العقل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. كل مخلوق لابد له من خالق، وكل مصنوع لابد له من صانع، وكل حادث لابد له من محدث، وهذا برهان واضح وسبق الكلام عليه فيما تقدم. الجانب الثاني هو دليل الإحكام والإتقان والتسوية في هذه المخلوقات، وهذا ما نبه إليه الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات ومنها قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقال سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وغيرها من الآيات الكثيرة جدا. ولهذا قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه وإلى جسمه وإلى أعضائه ووظائف كل عضو، لا يعني ما داخله شك في أن هذا لا بد أن يكون من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون جاء هكذا عبثا وصدفة ومن غير سبب. ولا شك أن هذه أن مجرد النظر في الإنسان وفي نفسه وفي أعضائه ووظائفها وقيامها بهذه الوظائف لكان كاف بالدلالة على الله سبحانه وتعالى. فقلنا إنها أن دلالة الخلق أو الخلق يدل على الله عز وجل من جهة أن ما من مخلوق إلا وله خالق. والجانب الثاني هو دلالة الإحكام والإتقان والتسوية، وكلها دالة على الخالق سبحانه وتعالى. والدلالة الثالثة هي دلالة التخصيص والهداية العامة، دلالة التخصيص والهداية العامة. فالتفاوت في المخلوقات، وهي ما أشارت إليه الآيات التي سبق الكلام عليها في المحاضرة السابقة، ولكل منها ما يناسبه، كلها أدلة على أنها من لدن عليم خبير، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال سبحانه وتعالى فيما ذكر الله عز وجل من قول موسى لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. فالخلق كله دال على الخالق سبحانه وتعالى من أوجه يمتنع بل يستحيل حصرها واستقصاؤها. وهناك من أوجه الحس التي يعيشها الإنسان ويحسها في واقعه الدالة على الخالق سبحانه وتعالى، وهذا أمر محسوس ويعيشه الإنسان، هو إجابة الداعين والمستغيثين والمكروبين. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه ويراه في من حوله ويسمع به في التاريخ، فالتاريخ شاهد ومليء بمثل هذه الأمور الواضحة الجلية التي لا يشك فيها عاقل. فالنظر إلى أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار في البر والبحر والجو، وإلى البائسين من مشاكلهم وأمراضهم المستعصية كما يقال وأوجاعهم، كيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم هذه الحاجات إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلههم، داعين مفتقرين إليه سبحانه وتعالى وسائلين له مستعطين، فيجيب دعواتهم ويكشف سبحانه وتعالى وحده كرباتهم ويرفع ضروراتهم. هذا أمر محسوس ومشاهد. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. سورة البقرة آياتها 286 آية، من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة، وهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق.

حاضرا والاستجابة كانت قريبة والأمر ناجز مباشرة، فأمدهم الله عز وجل بالملائكة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في هذا الجانب. وهناك نصوص كثيرة جدا في هذا المعنى دالة على استجابة الله سبحانه وتعالى للملهوفين والمكروبين والمضطرين، وما زالت إجابات الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا، لكن بشرط صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأتى بشروط إجابة الدعاء وحكمة الله سبحانه وتعالى في يعني رفع الكرب وإجابة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. فهذه من الأدلة المحسوسة التي يعيشها الناس الدالة على الخالق سبحانه وتعالى وعلى وجوده. وهناك أيضا من الأدلة معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات، وهي في القرآن تسمى الآيات والبراهين والدلائل، هذه التي شاهدها الناس وسمعوا بها وتناقلها الناس والأجيال جيلا بعد جيل وحفظها التاريخ، لهي برهان قاطع على وجود مرسلهم سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل. ولأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله سبحانه وتعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم على أعدائهم. والآيات الأنبياء أو ما يسمى بمعجزات معجزات الأنبياء تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى من عدة أوجه. الوجه الأول أن كل رسول يأتي من عند الله تعالى يدعو إلى عبادة الله عز وجل، يأتي من عند الله عز وجل يدعو إلى عبادة الله عز وجل، فيظهر الله تعالى على يديه ما يدل على صدقه من الآيات والبراهين، فدل ذلك على صدق الرسول في دعوه وأنه مرسل من ربه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. وهذه يطول الكلام فيها والتفصيل فيها، ولمن تأملها فهي آية بينة واضحة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، على وجود المرسل سبحانه وتعالى، بل على توحيد المرسل عز وجل. الأمر الثاني أن المعجزات نفسها تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وذلك لأنها عادة تكون من خوارق العادات، فهي تفوق مقدور البشر، والبشر يعجزون عن الاتيان بمثلها أو قريب منها أو معارضتها، فكون البشر يعجزون عن الاتيان بمثلها دل ذلك على أنها فوق مقدور البشر وعلى أنها من العليم الخبير من الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على إثبات الخالق سبحانه وتعالى. الوجه الثالث من أوجه دلالة المعجزات على الخالق سبحانه وتعالى هو حصول العاقبة للأنبياء وأتباعهم بالنصر والتأييد والتمكين، وإن تأخر لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن العاقبة للمتقين. وأيضا العاقبة للمعاندين لله تعالى ولرسله صلوات الله وسلامه عليهم ولأتباعهم، وماذا حل بهم من العقاب العاجل مما نزل عليهم من عقاب وتدمير وهلاك وعقوبات في الدنيا قبل الآخرة. فهذه كلها دلائل على الخالق سبحانه وتعالى. فعاقبة الأنبياء والمرسلين وهو ظهورهم ونصرهم والتمكين لهم في الأرض، وإن كان قد يتأخر ذلك لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأيضا مآل وعاقبة المعاندين المخالفين لرسل الله سبحانه وتعالى والمحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مآلهم إلى الهلاك والدمار والسفول، والعاقبة قد تكون عاقبة عاجلة في الدنيا وقد تكون مؤجلة في الآخرة، لكن لا يبقى لهم قرار ولا يعني يبقى لهم أثر نتيجة المعاندة لله ولرسوله وأوليائه. ولذلك قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله متحقق ودين الله غالب، والله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله منصور مهما كانت معاندة وخذلان المخذلين ومعاندة المعاندين. وهذه آيات ظاهرة جدا في الدلالة على الخالق سبحانه وتعالى، وهو الناصر لأوليائه الممكن لهم، وهو المنتقم من أعدائه المنزل بهم أليم عقابه سبحانه وتعالى. هناك يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل مجموعة من النصوص الدالة على هذا الأمر، وهي حديثنا في ما بعد الفاصل، إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. المدرسة الجيدة، المدرسون المتميزون، الأدوات الدراسية، أمور يبحث عنها الآباء استعدادا لدخول أبنائهم المدرسة، لكنها مع أهميتها لا تكفي وحدها للقيام بواجب تربية الأبناء. فتربية الأبناء أخلاقيا وسلوكيا أمانة يقع تحملها أول ما يقع على عاتق الوالدين في المنزل، فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فمراعاة الأطفال تبدأ منذ الصغر وقبل دخول المدرسة بغرس معاني المراقبة والخشية لله تعالى، وتعليمهم قراءة القرآن الكريم وبعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتربيتهم على الآداب الإسلامية في الطعام والشراب والاستيقاظ والنوم وغيرها، وإشعارهم بأهمية الصلاة على وقتها بالقدوة والحث العام، وكذلك إسماعهم القصص الإسلامية والتربوي مما يغرس في الأطفال مفاهيم عظيمة وينمي فيهم جوانب الخير والصلاح. ولا ينتهي هذا الدور التربوي للوالدين بدخول أبنائهم المدرسة، بل يضاف إليه توجيه الأبناء إلى احترام وإكرام المعلمين وتحفيزهم على اختيار الأصدقاء المنضبطين أخلاقيا وسلوكيا، والمتابعة لما يتلقونه في المدرسة من دروس وأفكار، وإتاحة الفرصة للعب بما يتماشى مع حاجة الطفل وسنه، مع انتقاء الألعاب المفيدة وتجنب الألعاب المحرضة على العنف وسوء الخلق. مهمة الوالدين إذن جسيمة وواجبهما كبير. يقول ابن القيم رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم، فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة. وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فأجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل ما بدأنا الحديث عنه في مسألة دلالة الحس على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وذكرنا من هذه الدلائل الإجابة دعوات الداعي والمضطرين، والأمر الثاني هو معجزات الأنبياء، وذكرنا أوجه دلالتها على الخالق سبحانه وتعالى، وقلنا إن القرآن مليء بهذه الأمثلة الواضحة الصريحة في يعني ما جعله الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله مما آمن به البشر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وبرهانه ودليله القاطع هو هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نستعرض بعض الآيات الدالة على الآيات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي بعض رسله وأنبيائه، وما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى عنها من هذه الأمور. فهذا موسى عليه السلام، وهو موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أولي العزم من الرسل، وذكر الله عز وجل قصته في العديد من المواطن من كتاب الله عز وجل لما فيها من العبر والعظات الكثيرة، وما كان منه مع فرعون وعتوه وعلوه هو وقومه. فذكر الله عز وجل من هذه الآيات آية موسى عليه السلام حينما أمره الله عز وجل في قوله: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه آية من الآيات العظيمة التي كانت على يد موسى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى في يعني إقامة الحجة على بني إسرائيل. فانفلق 12 طريقا يبسا والماء بينهما كالجبال. قال الله عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني الجبل الكبير العظيم. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق، وقام الماء على حيله كالحيطان، وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فهذه آية من آية الله عز وجل. ثم لما جاء أنجى الله عز وجل موسى ومن معه، فلما جاء فرعون ومن معه انطبق عليهم البحر وعاد إلى وضعه، وأهلك الله فرعون ومن معه بالغرق. وموسى عليه السلام وهذه العصا يعني قصتها كثيرة، لكن الوقت لا يسمح لنا بالإشارة إلى هذه المعجزات التي كانت مع هذه العصا، عصا موسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل عنه أنه قال: وأحيي الموتى بإذن الله، وقال: وإذ تخرج الموتى بإذني. وهذه آية بينة لموسى عليه لعيسى عليه السلام من الآيات التي هي خارجة عن مقدور البشر، فدل على أن ذلك من الله عز وجل، من صنع الله عز وجل، ومن خلق الله، ومن إيجاد الله عز وجل. فهي آيات بينات على صدق دعوة عيسى عليه السلام وعلى وجود الخالق سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، والذي خرق مثل هذه العادات فأظهرها بهذه الصورة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال: ما من نبي إلا وأتاه الله على ما مثله آمن البشر. نبينا عليه الصلاة والسلام آيته العظمى هي هذا الكتاب العزيز والباقي إلى قيام الساعة، والذي تحدى الله عز وجل به صناديد العرب وقريش بأن يأتوا بمثله، ثم تنزل معهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات ثم بسورة واحدة، ومع ذلك مع ما يملكون من الفصاحة والبلاغة والقوة في اللسان والبيان فقد عجزوا أن يأتوا بمثله. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك معجزات حسية غير هذا الكتاب العزيز، ومنها ما ذكر الله عز وجل من انشقاق القمر، وهي آية محسوسة مشاهدة بالعيان حين طلبت منه قريش آية ومعجزة، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. قالت قريش لما رأوا هذا: سحركم ابن أبي كبشة. فسألوا السفار الذين كانوا من المسافرين فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. من هذه الآيات والبراهين والمعجزات ما كان على يد نوح عليه السلام حينما قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقال عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فهذه آية، والطوفان لا زالت كتب التاريخ تذكره. نحن لسنا في حاجة إلى شواهد التاريخ لأن الله ذكره لنا في كتابه العزيز، لكن الذين لا يؤمنون بكتاب الله عز وجل شواهد التاريخ تذكر هذا الطوفان وحادثة الطوفان إلى ساعتنا هذه، وهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل الدالة على الخالق سبحانه وتعالى. ومن هذه الآيات والمعجزات ما كان ليونس عليه السلام لذي النون حينما قال الله عز وجل: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد من الله عز وجل لأن من دعا بهذا الدعاء وهو دعاء الكرب فإن الله وعد بنجاته بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا ربه ففرج عنه؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله عز وجل على أيدي رسله صلوات الله وسلامه عليهم تأييدا لهم وبرهانا ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على الخالق سبحانه وتعالى. وكما أسلفت في أول حديث الحقيقة براهين وجود الخالق سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصى، ولذلك ما تم الإشارة إليها إنما هي من النزر اليسير ويدخل تحتها الكثير من الآيات والبراهين العظيمة في هذا الجانب. بهذا نكون قد انتهينا، وهذا من فضل الله عز وجل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا من هذا المقرر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح بهذا العلم، لأن العلم ليس غاية وإنما هو وسيلة للعمل الصالح الذي يقبل عند الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره، وقل ربي زدني علما. فعلينا جميعا أن نعرف قدر نعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن هيأ لنا سبل التعلم وسهل لنا هذه الأمور، فنسأله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، أن يرزقنا خشية الله عز وجل في السر والعلن، وأن نستقيم على طاعته، وأن نجتهد أيضا في القيام بحقه علينا عز وجل في العلم بدينه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم وعلى حسن ظنكم أيضا بأخيكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته ومحبته ورضوانه، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.